يطيب لإخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا أحدث طرق العلاج بعد تجارب كثيرة واسعة. بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك يا ولد. بارك الله خير يا شيخ. الدكتور جاب لهم علاج لجميع الأمراض. معجزة الشفاء. وقع حادثان. طالب في جامعة الإيمان انفجرت دبة الغاز في بيتي وأمي. واشتعل البيت نار. واحترق وجهه. أرسلت له الدواء الشيخ. ما نقول لكم على اسم الدواء إلا في المحاضرة. فدهن وجهه ودهن نفسه. واليوم إذا رأيته لا أثر للحرق في الوجه. لا أثر. لا أترك أثر للحديث. جوزهم يا دكتور. كان سعودي عالم من العلماء. أصيب بالقرحة. فذهب إلى المستشفى التخصصي في السعودية ليتعالج من القرحة. فلم ينتفع. فذهب إلى أمريكا فلم ينتفع. فقلت له علاجك عندي. وقال ما فيش فايدة. فقلت له علاجك هذا. فأخذ الدواء. ما مرت مدة شهرين إلا ولا أثر للقرحة في معدة. جوابهم يا دكتور. الدواء الشهر. هذا طريقة للعلاج من القرحة. فإلى هذا العلاج. الدواء الشهر. يستعمل لعلاج السرطان. الدواء الشهر. هو أقوى مادة للقضاء على جميع الجراثيم. ويقتلها. الدواء الشهر. فهو مفيد. وأما أنه نافع فهو نافع. علاج الأمراض. الدواء الشهر. ليس هناك جهاز في أجهزة جسم الإنسان إلا والدواء الشهر ينفع في علاج أمراض. معجزة الشفاء. محاضرة للدكتور عبد المجيد الزنداني. ليس هناك مادة ذكرت في القرآن بأنها شفاء إلا العسل. فقال الله جل وعلا فيه شفاء للناس. وكنت في بداية دراساتي وبحثي أتساءل. نحن نعرف أن الأدوية متنوعة ومتعددة. صحيح أن معظم الأدوية وأكثر الأدوية أصولها نباتية وأصولها من النباتات، ولكن نحن نعرف أن هذه المادة لعلاج مرض كذا، وهذه المادة لعلاج مرض كذا، وهذه المادة لعلاج مرض كذا. فكيف تكون مادة يذكرها القرآن ويخصها بالوصف ويقول فيه شفاء للناس؟ لا يمكن أن يكون هذا الذكر إلا وهذه المادة لها شأن عظيم وذات صفات عالية جدا في خاصية الشفاء، حتى أنه يذكرها في كتابه. ومن الذي يذكرها؟ الله جل وعلا. قبل حوالي 45 سنة وأنا أدخل مكتبة من المكتبات، فإذا بي أجد كتابا بعنوان أحدث طرق العلاج بعسل النحل. أحدث طرق العلاج بعسل النحل. أقرأ من المؤلف، وإذا هو الدكتور إن آ بويرس، ترجمة الدكتور محمود الحلوجي. فأثارني الموضوع وأثارني الكاتب والمترجم، فتحته ثم اشتريته. إذا بالمترجم يقول هذا الطبيب روسي، وهذا الكتاب ألف بعد تجارب كثيرة واسعة على العسل قام بها الأطباء الروس. وسبب قيام الأطباء الروس بأبحاثهم هذه هو ما وجدوه عند الفلاحين في روسيا. فالفلاحون في روسيا يستعملون العسل باستمرار في أمور العلاج، فلفت انتباههم ذلك، فقرروا أن يدرسوا هذه المادة التي يتعالج بها هؤلاء الفلاحون. من هم هؤلاء الفلاحون؟ معظمهم من المسلمين في جمهوريات إسلامية كانت ضمن الاتحاد السوفيتي. فدرسوا هذا الأمر وأخذوا يعملون على تطويره، وأقاموا تجارب كثيرة ودراسات كثيرة حول الاستفادة من هذا العسل وكيف تكون الاستفادة. والمسألة في هذا الكتاب ليست الاستفادة من العسل، لا، بل أحدث الطرق. ما هي أحدث الطرق؟ أما أنه مفيد فهو مفيد، وأما أنه نافع فهو نافع. لكن ما هي الطرق والأساليب الجديدة للانتفاع بالعسل في علاج الأمراض؟ قرأت مقدمة الكتاب فإذا به يقول: ليس هناك جهاز في أجهزة جسم الإنسان إلا والعسل ينفع في علاج أمراضه. الله أكبر، ولا جهاز من أجهزة جسم الإنسان إلا والعسل ينفع في علاج أمراضه. إذن الآن أرانا الله لماذا ذكر هذا العسل؟ قلت هذا في نفسي، لماذا ذكر الله العسل من بين سائر المواد وشرفه بالذكر في كتابه؟ ها هو ذا يدخل في علاج جميع الأمراض التي تصيب جميع أجهزة الجسم. فبدأت أقرأ في الكتاب فوجدت يقول: علاج الحروق. قلت والله كل الناس بيحرقوا وخاصة النساء في البيوت. فكنت أقول للأهل إذا أصيبوا أقول اعملوا عسل، فإذا وضع العسل على الحرق لا ينتفخ الحرق، ما فيش عجز من انتفاع، اللهيب بعد قليل يزول. نعم قد يحدث لهيب شوية عند وضع العسل لكن بعد قليل يذهب، يعني بعد ساعتين ثلاث ساعات ولا أثر للحرق. وقع حادثان، طالب في جامعة الإيمان موجود معنا، انفجرت دبة الغاز في بيته وأمه وهو وأهله واشتعل البيت نارا واحترق وجهه واحترق وجه أهله وتضرروا ضررا شديدا. فبلغني فأرسلت له دبة عسل فدهن وجهه ودهن نفسه وكان يدهن بالعسل. واليوم إذا رأيته لا تقول هذا أصيب بحرق في وجهه، لا أثر للحرق في الوجه، لا أثر، لا يترك أثر للحريق. الحروق جميعا والدواء بجميع أنواع الأدوية إذا عالجت بها يبقى أثر الحرق واضح مشوه، لكن بالنسبة للعسل لا يترك أثرا، لا يترك أثرا. ثم أقرأ: والعسل هو أنفع أنواع الدواء لعلاج الجروح. فقلت الحمد لله هذه فائدة. جاءني مرة واحد في القرية وقد وقع له جرح في رقبته وتآكل حتى وجدت حفرة في الرقبة، فرأيتها فملأتها عسلا، ملأتها عسل، ما مرت أيام إلا وقد امتلأت لحما، سبحان الله. وفي مرة صدمتني سيارة في الطريق ووقع لي جرح في ساقي وانفك اللحم، ما ذهبت إلى المستشفى، جبت العسل وملأت الجرح عسلا وربطت عليه. فجاءني طبيب يزورني في الصباح اليوم الثاني قال لي: أين خيطتها؟ قلت ما خيطتها ولا شيء، كل الذي فعلته عسل. أقول يا أيها الإخوة، لو أننا نتجه في الحروق وفي الجروح بس في الاثنين هذول، كم سنوفر على بلادنا من العملة الصعبة؟ سألت الدكتور أحمد القاضي، دكتور أحمد القاضي من أشهر الأطباء المسلمين في أمريكا، والدكتور أحمد القاضي صاحب مدرسة عظيمة في هذا، وهو من الجراحين في القلب المفتوح، يفتحون القلب ويعملون عملية جراحية. فسألته وكلمته عن العسل فقال: نحن نستعمله، أنا إذا أجريت عملية في القلب أصهر القلب عسلا وأخيط الصدر بعد ذلك، أطليه عسل بعد ما خلص العملية وأدهنه بالعسل ويصلح الحال، لأن العسل مفيد جدا، قاتل الجراثيم، وهو غذاء للأنسجة، لا يحتاج إلى هضم كثير. ثم أقرأ في الكتاب هذا وإذا به يقول: العسل لعلاج القرحة، قرحة المعدة. قلت ما شاء الله. فيقول أجريت تجربة على 113 مريض، فشفي بالعسل 111 مريضا بهذه الطريقة التي سأذكرها لكم. ما هي هذه الطريقة؟ يقول الدكتور إن إيه بويرز، خذ قليل من العسل بمقدار ملعقة شاهي، مش في ملعقة للأكل وفي ملعقة يعملوا فيها سكر حق الشاهي. قال املأ الملعقة بالعسل، ملء ملعقة صغيرة من العسل، ثم ائتي بنصف كأس ماء، نصف كأس ماء أو حليب، ذوب العسل في الماء أو في الحليب، اشربه قبل الأكل بنصف ساعة أو بعد الأكل بثلاث ساعات. ليش قبل الأكل بنصف ساعة؟ لأن المعدة فارغة. ليش بعد الأكل بثلاث ساعات؟ لأن المعدة تكون فارغة. فالمطلوب أن يدخل هذا الدواء على المريض ومعدته فارغة 3 مرات يوميا، يعني قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء. قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء. كم معنا ملاعق ذا الحين؟ 3 ملاعق. قال الملعقة حق الظهر حق الغداء زدها ملعقة، يعني اجعلها ملعقة وربع، يعني زد على الملعقة ربع ملعقة، ملعقة وربع. إذا كم الملاعق الآن؟ 3 وربع في اليوم. استمر على هذا مدة 2 شهر. أنا وصفت الوصفة لعدد كبير من المرضى، وأنا ذا أقولها لكم لتنقلوها لمن وراءكم. انقلوا هذه الوصفة لمن وراءكم. من أبرز هؤلاء المرضى مريض كان في السعودية، عالم من العلماء، أصيب بالقرحة فذهب إلى المستشفى التخصصي في السعودية ليتعالج من القرحة، فلم ينتفع، فذهب إلى أمريكا فأعطوه علاج فلم ينتفع، فذكر لي خبره هذا، فقلت له علاجك عندي. قال إيش؟ فذكرت له هذا العلاج، له مدة 2 وهو يتعالج في أمريكا وفي السعودية، وقال ما فيش فائدة. فقلت له علاجك هذا، فأخذ العلاج، بعد أقل من 1 بدأ يتحسن. أقل من 1، ما مرت مدة 2 إلا ولا آثار للقرحة في معدته. ليس هو فقط، بل لمعظم الذين وصفت لهم هذه الوصفة وحافظوا عليها واستمروا، برئت بإذن الله جل وعلا، وبرئ هؤلاء المرضى. والعلاج الآن يعالجون بدواء، لكنه لا ينهي القرحة ويسبب آثارا أخرى. فأقول يا أيها الأحباب، هذا العسل طريقة للعلاج من القرحة، فإلى هذا العلاج. أما الاضطرابات المعوية والتعفن وما يحدث في المعدة فلا علاج لها، نافع مثل العسل. عسل، اشرب عسل، اشرب عسل، حتى يصفي العسل جميع أمراض الاضطرابات المعوية وما ينتج فيها. ما ترك جهازا من أجهزة الجسم هذا الكتاب إلا وذكر العسل علاجا. لا، العسل عندما نقول عسل فإنما نقصد بالعسل الذي جنته النحلة من الأشجار. وبالمناسبة، طبيب فرنسي من أكابر الأطباء الفرنسيين ألف كتابا في العلاج، ثم أفرد بحثا كاملا للعلاج بالعسل. قال نحن الآن مع النحلة، هذه النحلة الصيدلي الصغير، ايش الصيدلي الصغير؟ قال اصل الادويه احنا بناخذها من الاشجار، والنحله تسقط على ازهار الاشجار وتسقط على حبوب اللقاح في جميع الازهار، فتجمع من جميع الازهار، اذن هي تجمع من جميع الادويه، وانها بعد ذلك بامر ربها تهضمه في بطنها وتخرجه شرابا مختلف الألوان فيه شفاء للناس. وبالمناسبة، ما العلاقة بين اختلاف اللون والخصائص الشفائية؟ شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس، أي شفاؤه يتناسب مع اختلاف ألوانه، فبعض ألوان العسل يختلف بسبب اختلاف المرعى، أي بسبب اختلاف الأشجار التي أخذت منها النحلة، وهذه الأشجار التي أخذت منها النحلة قد تكون نافعة ومفيدة لأنواع من الأمراض أكثر من غيرها. فإذا أكلت النحلة وجنت من أزهار أخرى وأشجار أخرى اختلف اللون، واختلاف اللون يعطي اختلافا في الخصائص الشفائية. وعلى هذا فقد تجد أن بعض أنواع العسل تفيد جدا وبسرعة في علاج مرض من الأمراض، ونوع آخر لا يكون مثلها في خاصية الشفاء. أخيرا، منذ فترة إذا بالمجلات العلمية البريطانية تتكلم أن العسل من أجود أنواع المواد لمقاومة السرطان. العسل يستعمل في علاج السرطان وفي مقاومة السرطان، وإذا وضع على سرطان الجلد بالدهان يقضي عليه، وذكروا تقارير كثيرة في هذا الباب. ومما ذكروا العين والرمد، وذكروا أن أنواع من العسل إذا اكتحل بها الإنسان قوة النظر. قال لي أحد المشايخ، أنتم تسمعون عن وتعرفونه، الشيخ عبد الوهاب الديلمي، قال كنت لا أسوق السيارة إلا بنظارة، ثم أخذت أكتحل بالعسل صباحا ومساء لمدة شهرين، والحمد لله قوي بصري وأصبحت غير محتاج للنظارة. نعم، إذا استعملت العسل في عينك فإنه يحدث لك لهيبا، يلهب العين وينزل الدمع، ولعل في نزول الدمع بتلك الكمية تطهير للجراثيم، إلى جانب أن العسل يقضي على الجراثيم. قاموا بتجربة حول العسل فوجدوا أن الجراثيم يمكن أن تموت إذا وضعت في مضادات حيوية، لكنهم وجدوا أن العسل هو أقوى مادة للقضاء على جميع الجراثيم، ولا توجد مادة تقضي على جميع الجراثيم، ما فيش. ولذلك كان الأولون إذا أرادوا أن يحتفظوا بتفاحة أو فاكهة من موسم إلى موسم يضعونها في داخل العسل، كانت الثلاجات حقهم العسل. الثلاجات ماذا تفعل؟ الثلاجات تخفض درجة الحرارة فتموت الجراثيم ولا تنشط، ما تقدر تنشط، ولذلك لا تأكل الغذاء ولا تفسده. طيب والعسل؟ ولذلك كان الأولون إذا أرادوا أن يحتفظوا بتفاحة أو فاكهة من موسم إلى موسم يضعونها في داخل العسل، كانت الثلاجات حقهم العسل. الثلاجات ماذا تفعل؟ الثلاجات تخفض درجة الحرارة فتموت الجراثيم ولا تنشط، ما تقدر تنشط، ولذلك لا تأكل الغذاء ولا تفسده. طيب والعسل؟ والعسل يقضي على جميع الجراثيم ويقتلها، ولا يوجد مادة تقضي على جميع الجراثيم غير العسل، جميع الجراثيم. لذلك ذكره الله جل وعلا واختصه من بين سائر المواد بهذا الاختصاص، مما حمل هذا الطبيب الروسي أن يؤلف هذا الكتاب، وحمل غيره من الأطباء والمجلات الطبية أن تتكلم عن الخصائص الشفائية في العسل. فمن علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا العلم من دون سائر الأمم. من علمه هذا العلم؟ من إلا الله سبحانه وتعالى. أما الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذا الحديث صحيح، وهو من الأحاديث الصحيحة المعروفة. الدكتور أحمد القاضي الذي ذكرته لكم قال: قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذا لا يمكن أن يكون بهذه الطريقة إلا إذا له علاقة بجهاز المناعة. إيش جهاز المناعة؟ خلق الله لكل إنسان جهازا في جسمه اسمه جهاز المناعة. ما هو جهاز المناعة؟ هو جهاز في جسمك يقاوم الجراثيم ويقاوم الأمراض ويرفع مستوى البدن لمقاومة الأمراض المهاجمة له، يرفع مستوى البدن ويقويه لكي تقاوم الأمراض التي تهاجمه. هذا الجهاز اسمه جهاز المناعة. قال الدكتور أحمد القاضي: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الحبة السوداء شفاء من كل داء، إذن لابد أن لها علاقة بجهاز المناعة، يعني أنها لابد أن تؤثر فيه وتقويه. قال: ما دام الأمر كذلك وأن جهاز المناعة يقوى بالحبة السوداء، فلا بد لي أن أثبت هذا عمليا. فطلب 20 متطوعة، طلب 20 متطوعة وقسمهم إلى مجموعتين، مجموعة 8 ومجموعة 12. الـ12 أعطاهم الحبة السوداء، الـ8 أعطاهم فحم في شكل الحبة السوداء، يعني صنع من الحبة السوداء حبوب وصنع من الفحم حبوب. إذا رأيت الحبوب حق الحبة السوداء وحق الفحم لا تفرق، هو وحده الذي يعرف الفرق. فجعل مجموعتين 8 و12، أعطى هؤلاء الحبة السوداء وأعطى هؤلاء الفحم. كان يعطي الذين يأخذون الحبة السوداء جرام في الصباح وجرام في المساء. قاس جهاز المناعة عندهم في نقطتين في الخلايا الآكلة التي تأكل الجراثيم وتقضي عليه، حسبها وعدها كم عددها في الدم كم عددها في المليمتر المكعب، فحسب هذا كله من الدماغ، ثم حسب خلايا أخرى تسمى الخلايا التائية ولها علاقة بجهاز المناعة في نسبة وجود هذه ونسبة وجود هذه، يسمونها في 5 و8. أجرى تجاربه على هذه الخلايا، ماذا وجد؟ وجد بعد فترة من العلاج أن الذين أخذوا الفحم لم يتحسن لديهم جهاز المناعة إلا تحسنا طفيفا، أما الذين أخذوا الحبة السوداء فتحسن جهاز المناعة عندهم بنسبة 72% و73%، ارتفع. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن جهاز المناعة إذا قوي لديك استطاع أن يتغلب على جميع الأمراض، لأن وظيفة جهاز المناعة أن يقاوم جميع الأمراض، فكان ذلك فتحا كبيرا بالنسبة له، وذهب بها إلى المؤسسات الخاصة في أمريكا التي تسجل الاختراعات وبراءة الاختراع، وأثبت لهم ذلك وأقروا له بهذه التجربة وبهذا الاكتشاف. قال الدكتور أحمد القاضي: طيب، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحبة السوداء شفاء من كل داء، لماذا لا نضيف إليها العسل وهو قول الله فيه شفاء للناس؟ فجمع العسل والحبة السوداء، ثم أضاف من معلوماته الثوم. وجد أن الثوم أيضا يقوي جهاز المناعة، فعندما استعمل العسل والحبة السوداء والثوم ارتفع جهاز المناعة إلى 200%، يعني أصبح جهاز المناعة عند الواحد مثل ما يكون عند 2، يعني قوي جهاز المناعة قوة عظيمة وقوة هائلة. فلما حدث هذا طمع في علاج السرطان، قال طيب أنا الآن قويت جهاز المناعة، فإذا قوي جهاز المناعة سيقضي على السرطان. وبدأ يعالج بوصفته هذه السرطان، فقال لي بنفسه، قال جاءني شخص أمريكي في رقبته 11 ورما سرطانية، 11 ورم، وقال له الأطباء سوف تموت بعد 2 شهر. قال فجاء إلي فعالجته بالعسل والحبة السوداء والثوم، وحاولت أن أرفع مستواه الإيماني، لأن وجدنا أن جهاز المناعة يقوى بالإيمان. فقال بعد 2 شهر أقمنا احتفالا، هذا الاحتفال كان بمناسبة اختفاء 9 أورام من 11 ورما بعد 2 شهر باستعمال هذا العلاج. طبعا جهاز المناعة يختلف من شخص لآخر، وقوته وفاعليته يعني تختلف من شخص لآخر، لكن العسل والحبة السوداء تقوي جهاز المناعة. كان لدينا مؤتمر في إسلام أباد، فأرسل لنا الدكتور القاضي، قال لقد اكتشفت أن الحبة السوداء تقوي جهاز المناعة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الحبة السوداء شفاء من كل داء، إذن هذا بحثي يثبت هذا الخبر النبوي، ويثبت أنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الحديث الصحيح أنا الآن قدمت الدليل الطبي عليه. كيف؟ قال قال النبي الحبة السوداء شفاء من كل داء، أي أنها تساهم في الشفاء من كل داء، وهذا صحيح علميا وطبيا، لأن الحبة السوداء تقوي جهاز المناعة، وإذا قوي جهاز المناعة قاوم كل الأمراض، فتسبب في الشفاء بقدر معين. قلنا له جزاك الله خيرا، هذا فتح عظيم، ولكن نكمله بجانب لغوي، وهو قول النبي شفاء، شفاء نكرة. الشفاء لو كان معرفة لدل على أنه الشفاء المعهود المعروف عندنا أنه الشفاء الكامل، لكن النبي لم يقل الحبة السوداء هي الشفاء من كل داء، لو قال هي الشفاء من كل داء لكان المعنى أنه لا تترك داء إلا وشفته شفاء كاملا كما نعرف ذلك، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء شفاء، أي أنها نكرة وأنها تحقق قدرا من الشفاء. قد يكون الشفاء في بعض الأمراض 100% فهو شفاء، وقد يكون في بعضها 50، وقد يكون في بعضها 30، وقد يكون في بعضها 20، وقد يكون في بعضها 5%، فمهما كانت نسبته فهو شفاء، ويصدق عليه حديث النبي، وهو متحقق تماما بتقوية جهاز المناعة الذي أثبته الدكتور أحمد القاضي. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدلنا على هذه المادة التي فيها شفاء، ويختارها من بين سائر المواد الموجودة على وجه الأرض، فمن علمه ذلك ومن أخبره بذلك إنه الله سبحانه وتعالى. ومخترع مسلم في فرنسا تابع أبحاث الحبة السوداء، وأثبت أن لها إشعاعا خاصا، وأن هذا الإشعاع الخاص له قوة شفائية في عدد من الأمراض، وأن قوة الإشعاع التي في الحبة السوداء هي من أنسب الإشعاعات من بين سائر المواد التي تتناسب مع جسم الإنسان. والله أعلم ماذا سيكشف وماذا سيفتح، ولكني أدعو الأطباء المسلمين، أدعو إلى أن يلجوا في الطب النبوي ويدرسوا الطب النبوي من جديد في عصرنا بما أتيح من المعلومات. وأضرب لكم مثالا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعانا إلى الاحتجام ودل عليه وبينا، وكان المسلمون يستعملون هذا الأمر ويتعالجون به وكانوا يستفيدون منه. ثم لما جاء الطب الحديث ركنوا إلى الأطباء الحديثة واعتمدوا عليها واستخفوا بالحجامة وقالوا ما فائدتها، ما نفعها، لا فائدة منها. الآن يا أيها المسلمون، في جميع كليات الطب في العالم المتقدم هناك فصول دراسية خاصة للعلاج بالحجامة، أدخلوها الآن في جميع كليات الطب المشهورة في العالم، وأصبحت برنامجا معتمدا في كليات الطب. سمعت عن طبيبة روسية في اليمن تعالج بالحجامة، وقد سمعت عن كثير من الأطباء يعالجون بالحجامة، وقد رأيت أدوات حديثة للحجامة. ما عدهش هذاك القرن ولا عدهش هذاك الطريقة القديمة، قد هي بكاسات جميلة وطرق حديثة مدروسة، وسيصلون إلى ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، أرانا الله ما جاء به الوحي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة، الباب واسع والآيات كثيرة والبينات عظيمة في كل مجال وفي كل أمر من أمور الدين. وفقنا الله إياكم، والله ما خلقنا عبثا ولن نترك سدى. تم هذا العمل في استوديو القادسية وفي جميع التسجيلات الإسلامية. أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المتميز الإعجاز العلمي في علم الأجنة. وتتشرف اليوم استديوهات القادسية بالدمام باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد السنداني، والذي سيقص علينا المناظرة التي حدثت بينه وبين عالم الأجنة البروفيسور الأمريكي مارشال جونسون في المؤتمر الدولي لعلماء الطب الذي أقيم في الدمام. دكتور عبد المجيد، هل كان هذا اللقاء هو الأول مع البروفيسور؟ أول مرة نلتقي معه في مؤتمر دولي كان في الدمام. كم عدد الحاضرين في المؤتمر؟ يعني أكثر من 1500 عالم من أنحاء العالم. هل كلهم أطباء؟ أطباء، كلهم أطباء. من الذي وجه الدعوة للبروفيسور لحضور المؤتمر؟ نحن الذي وجهنا له الدعوة لحضور هذا المؤتمر. سألك عن الغاية من المؤتمر؟ قلت له الإعجاز العلمي في القرآن. قال يعني إيش؟ قلت له يعني هناك حقائق لم تكن معروفة قبل 1400 عام ولم تعرف إلا الآن، القرآن ذكرها. هل أوضحت له الفكرة يا دكتور؟ اخترت له هذا. قلت مثلا أنتم كنتم في القرن 17 تقولون إن الإنسان يخلق خلقا تاما للمنوي. صح. وفي القرن 18 قلتم لا إحنا غلطانين، إنما يخلق خلقا تاما في البويضة. صح. قلت هذا الكلام الذي استغرق عندكم قرنين من الزمان مذكور عندنا في القرآن قبل 1400 عام. جالس نهض ويقول نو نو لا لا. هل أعطيت الدليل يا دكتور؟ لا، من الكرسي بيمشي يخرج، فلحقته أدركته. يا بروفيسور نتفاهم. نو نو نو نو يا بروفيسور تفضل اقرأ. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يا بروفيسور اقرأ. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. قالها